يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أما بعد، فهذا هو الدرس 24 من سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد. وقد سبق في الدرس الماضي الكلام في تفسير سورة المطففين، وقلنا إن من مقاصد هذه السورة التحذير من التطفيف في الكيل والوزن، ووعيد الذين يكذبون بيوم الجزاء، وبيان حال الأبرار أهل الإيمان، وأن قول الله تعالى ويل للمطففين وعيد لهم بالهلاك والخسار، وهم الذين يبخسون الناس حقوقهم ولو بأخذ القليل، سواء بنقص كيل الناس ووزنهم أو بزيادتهم كيل أنفسهم ووزنهم على حساب الناس. ولهذا قال تعالى الذين إذا اكتالوا على الناس، يعني من الناس، وعلى هذه تفيد البغي، تتضمن معنى البغي والظلم. الذين إذا اكتالوا على الناس، يعني اكتالوا ما لهم، يستوفون ويأخذون حقوقهم على التمام والكمال، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا أعطوا الناس ما يجب أن يعطوه من حقوق الناس، فإنهم لا يرضون للناس ما يرضون لأنفسهم، بل يطففون في المكيال والميزان ويبخسون الناس حقوقهم. ولهذا قال تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم، يعني كالوا لهم أو وزنوا لهم، يخسرون ينقصون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ذكر بيوم الجزاء والحساب. هذا هو الرادع إخواني، هذا هو الرادع في كل معصية وكل بخس أو تطفيف، شح، انتهاك للحدود، كل مخالفة لأمر الله، الذي يجعل النفس تحجم عن ذلك تذكر يوم الدين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ألا يعلم ويستيقن هؤلاء البعداء؟ ولذلك قال أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم القيامة، سماه عظيما لعظم ما فيه وشدته. إذن ما الذي جرأهم على التطفيف؟ عدم الإيمان باليوم الآخر أو نقص الإيمان باليوم الآخر؟ عندما يقامون بين يدي الله سيحاسبهم على القليل والكثير والنقير والقطمير، ولو كانوا يؤمنون بذلك لأقلعوا وتابوا. إنه يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين من قبورهم للقائه، يقومون لله ولجزائه وحسابه، يقومون حفاة عراة غرلا غير مختونين، في موقف صعب حرج ضيق ضنك على المجرم يغشاهم من أمر الله ما تعجز القوى والحواس عنه. قال تعالى: كلا ليس الأمر على ما عليه هؤلاء المكذبون، ليس هذا حقا، كلا هذا باطل الذي يفعلونه. ولو كانوا يظنون أنها مهارة وشطارة كما يقولون فليس الأمر كذلك. أحيانا تستولي على النفس لذة خداع الآخرين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وإذا كان المقصود بكلا تكذيب هؤلاء بالآخرة فيرد عليهم بكلا على تكذيبهم، فليس الأمر على ما هم عليه من التكذيب، بل إن القادم حق. إن كتاب الفجار لفي سجين، وهي الأرض السابعة السفلى التي فيها أرواح الكفار، وقيل المراد سجن مقيم وعذاب أليم، سجين من السجن. عظمه الله، عظم أمره، قال: وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم مكتوب فيه أعمالهم مثبتة كالرقم في الثوب، لا يمحى ولا يزول حتى يجازوا به. وقال الله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين. أي تكذيب هذا؟ إنه تكذيب بالبعث. والمعنى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالهلاك والثبور لمن كذب بيوم الجزاء والحساب. أو يكون المعنى: إذا صار الفجار المكذبون يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن والعذاب المهين فويل لهم. ثم بين الله تعالى أمرهم مفسرا للمكذبين الفجار الكفرة، فقال: الذين يكذبون بيوم الدين، بيوم الحساب والجزاء. والتكذيب هذا منشأ الإقدام على السيئات والجرائم. ولهذا قال تعالى: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. متجاوز لما أحل الله، مرتكب لما حرم الله. إذا تتلى عليه آياتنا قال: أساطير الأولين، أقاصيص مكذوبة ومخترعة وملفقة على السابقين من الأمم. كان هذا ملخصا لما سبق، ونبدأ بإذن الله الكلام عن تفسير بقية الآيات. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رد على هؤلاء المكذبين المعتدين الذين يقولون إن هذا القرآن أساطير الأولين، وأخبار اليوم الآخر أساطير الأولين، والبعث أساطير الأولين. فقال تعالى ردا عليهم: كلا، أي ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا، بل القرآن كلامه سبحانه ووحيه وتنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين الذي رانا وغلف قلوبهم من كثرة ذنوبهم وخطاياهم. والرين يعتري قلوب الكافرين. قيل الغيم للأبرار، والغين للمقربين، والرين للكافرين. فقوله تعالى ران على قلوبهم، غلب عليها، وأصل الرين الغلبة، يقال رانت الخمر على عقله إذا غلبت عليه فسكر. ومعنى الآية أنهم استكثروا من المعاصي والذنوب فغلبت على قلوبهم وأحاطت بها، كما ذكر ذلك الإمام السمعاني والبغوي والقرطبي وغير من المفسرين. وفي الحديث: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبي نكتة سوداء. انظروا إلى تفسير السنة للقرآن، سواء الحديث فيه ذكر مباشر للآية أو ليس فيه ذكر مباشر، لكن التشابه واضح، وهذا متعلق بهذا لأن الموضوع واحد. إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، يعني نظف وصفى، وإن عاد يعني إلى المعصية زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن. وقرأ الحسن قوله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فقال الذنب على الذنب حتى يموت القلب، الذنب على الذنب حتى يموت القلب. أفادت الآية التحذير من الذنوب لأنها ترين على القلب وتغطيه شيئا فشيئا حتى ينطمس النور، وذاك التوبة مهمة جدا جدا، لابد من الرجوع. كيف نغسل؟ كيف نسقل؟ كيف ننظف ونطهر؟ فالذنب بعد الذنب على القلب حتى ينطمس نوره وتموت بصيرته وتنقلب الحقائق فيه، فيرى الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا والخير شرا والشر خيرا وهكذا. ثم ذكر الله تعالى بعض جزاء هؤلاء المكذبين في الآخرة، سنعرف ذلك بعد قليل إن شاء الله. هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة، فلاستخدامها في طلب العلم ميزات، منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة، وضخامة المعلومات وتنوعها، والتواصل مع العلماء حيثما كانوا. ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة، حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة، لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف. ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه، لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها. والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة، والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم، حيث إنها في كف طالب العلم حيثما حل وارتحل. وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهلت طلب العلم في البيوت، فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء. فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتقي الشر يوقى. بسم الله وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونتابع في تفسير الآيات من سورة المطففين. ذكر الله المكذبين ثم جزاءهم في الآخرة، فقال سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا وحده عذاب الحجب. هم في سجين، نزلهم في ذلك السجن ومحجوبون عن رؤية الله. تأملوا العلاقة اللطيفة هنا في المعنى، ولكنها شنيعة في النتيجة. ران على قلوبهم محجوبون، ران محجوبون، ران وغلف وطغى وتراكم ما جزاؤه؟ الحجب. ولاحظوا الجزاء من جنس العمل. كما اقترفوا من الذنوب متتابعين فيها ما جعل الرين على قلوبهم يغلفها وطبق فوق طبق وبعضه فوق بعض في ظلمات الذنوب والمعاصي، هذا التغليف وهذه الطبقات حالت بينهم وبين رؤية ربهم في الآخرة. لقد تراكمت على القلب حتى حجبت معرفة الحق، فكانت النتيجة أن حجبت النظر عن رؤية الله في الآخرة. ما أعظم الفوت والغبن والخسارة، لأن رؤية الله لذة ونعيم ما بعدها لذة. وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، وستأتي الإشارة إلى هذا في آخر السورة، على الأرائك ينظرون. والإمام الشافعي رحمه الله قال هنا: فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى، كما نقل ابن كثير في تفسيره. وقال: ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وجل. لاحظوا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمن هو الذي لم يحجب؟ هؤلاء حجبوا، فمن الذي بقي بلا حجب؟ أهل الإيمان الذين هم في صفاتهم على النقيض من هؤلاء، كانوا يجتنبون الآثام والمعاصي والذنوب، وإذا أذنبوا استغفروا تابوا حتى لا يحدث رين على قلوبهم. ونتذكر قول الله في الآيات الأخرى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي الحديث الآخر: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. نسأل الله الكريم ألا يحرمنا ذلك، وأن يكتبنا جميعا من الناظرين إليه غير المحجوبين عنه يوم القيامة، وأن يجعلنا على الأرائك ننظر إلى وجهه سبحانه. قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. رواه مسلم. والزيادة النظر إلى وجه الله، والحسنى هي الجنة. أفرد الزيادة لعظمها. طيب، ثم قال تعالى في عقوبة هؤلاء المكذبين بعد ذكر عقوبة الحجب، قال: ثم إنهم لصالوا الجحيم. فبعد حجبهم عن ربهم يدخلون ناره التي تلظى، فهم مع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن من أهل النيران. وقال تعالى: ثم يقال، يعني لهم، هذا الذي كنتم به تكذبون، توبيخا وتقريعا وتصغيرا وتحقيرا وتبكيتا وليكون خزيا عليهم، هذا الذي كنتم به تكذبون. آمنتم الآن؟ علمتم الآن؟ صدقتم الآن؟ ذوقوه، ذوقوه يا من كذب به، ذوقوه. ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. لكن ماذا ينفع الإيمان الآن وقد حصل ما حصل من قبل من التكذيب، وقد حصل ما حصل قبل من التكذيب؟ وفي قوله تعالى: ثم يقال لهم هذا، ما صاروا إليه من العذاب، هذا اسم إشارة، والمقصود ما صاروا إليه من العذاب. هذا الذي كنتم به تكذبون. ثم قال سبحانه: كلا. هنا في انتقال من موضوع إلى موضوع. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. فلما ذكر حال الفجار المطففين أتبعه بذكر حال الأبرار الذين لا يظلمون ولا يجورون ولا يطففون، وبين ما مكان كتابهم. كتاب أولئك مرقوم في سجين، كتاب هؤلاء في عليين. قال بعض المفسرين: كلا يعني حقا، وقيل: ليس الأمر كما يقول الفجار. كلا ليس كما يقول الفجار ولا كما ظنوا من إنكار البعث وأن القرآن أكاذيب الأولين وأساطير، بل الحقيقة أن كتابهم في سجين وكتاب المؤمنين في عليين. فتكون كلا هذه الثانية مرتبطة بكلا الأولى، وكل رد على المكذبين. وقال بعض المفسرين: كلا يعني لا يؤمنون بالعذاب الذي لا يؤمنون بهذا العذاب، واستأنف فقال: إن كتاب الأبرار مرفوع في عليين على قدر مرتبتهم. وإذا قلنا كلا بمعنى حقا فهذا مرتبط بما بعده. فإذا كلا إما أن تكون مرتبطة بما قبله، وإما أن تكون متعلقة بما بعده. حقا إن كتاب الأبرار لفي عليين، أو كلا ليس كما يقول المكذبون، بل إن كتابهم في سجين وكتاب الأبرار في عليين. قال ابن عباس: في الجنة. وقال أعمالهم يعني الأبرار في كتاب الله في السماء. وقال مجاهد وقتادة: السماء السابعة فيها أرواح المؤمنين. وقيل في تفسير عليون، قيل عليون عند سدرة المنتهى. قالوا في تفسير عليين عند سدرة المنتهى. فما يفعله الأبرار من أعمال الخير والطاعة مسطور ومكتوب في ديوان الخير الذي يكتب فيه كل ما عملته النفس، وكل ما عمله أهل الخير. كتاب الأبرار هذا، الأبرار يعني ملائكة، صالحو الإنس، صالحو الجن، كل الأبرار. ولذلك قالوا: إن لكل من الأبرار والفجار كتابا خاصا بهم. ويحوي الأتقياء والصلحاء من الثقلين والملائكة. طبعا كتاب الأعمال، صحيفة الأعمال، تكتبها الملائكة على الناس وعلى الثقلين، لكن كتاب الأبرار يشمل كل خير، كتاب الفجار كل الأشقياء والمردة والشياطين. يوضع في كتاب خسيس حقير في مكان ضيق مهين في سجين، وكتاب الأبرار في عليين. وقد رجح الحافظ بن كثير رحمه الله أن عليين مأخوذ من العلو، وكلما على الشيء وارتفع عظم واتسع. ولهذا قال معظما أمره، قال سبحانه مفخما شأنه: وما أدراك ما عليون. يعني إذا ارتفع توسع، وإذا نزل ضاق. سجين ضيق تحت، وعليون متسع فوق. والأبرار جمع بر، وهم الذين بروا الله بأداء فرائضه واجتناب محارمه. وكان الحسن يقول: هم الذين لا يؤذون شيئا حتى الذر، يعني حتى النمل يتعمدون أن لا يطأ الواحد منهم نملة. ثم عظم الله تعالى شأن هؤلاء فقال: وما أدراك ما عليون. ما أعلمك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ويا أيها المؤمنون الذين تسيرون على نهجه، وما أدراك ما عليون. هذا الكلام وما أدراك، الاستفهام هذا، على جهة التفخيم والتعظيم له في المنزلة الرفيعة

يشهدونه، وكل ملائكة كل سماء يشهدونه وهو يصعد. بعد ذلك فصل تعالى في نعيم الأبرار كما ذكر في المقابل، في مقابل ما ذكر من عذاب الفجار، فقال إن الأبرار لفي نعيم يوم القيامة. النعيم النعمة والتنعيم واللذة والفضل العظيم، يتنعمون. نلاحظ أنه في الفجار ذكرهم بالضمير، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. في الأبرار قال إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليهم، كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار، ما قال إنهم، لفي نعيم، تنويها بوصفهم وإكراما لهم. ثم ذكر شيئا من نعيمهم هذا، فقال على الأرائك ينظرون. إذن لما ذكر ما لهم إجمالا فصل شيئا منه، إن الأبرار لفي نعيم، مثل ماذا؟ قال على الأرائك ينظرون. الأرائك جمع أريكة، والأريكة السرر في الحجال، السرر جمع سرير، والحجال جمع حجلة، والحجلة قبة من ثياب تكون في البيت، تجلس فيها المرأة أو تنام فيها، هكذا كان. فإذا وضع فيها سرير للاتكاء أو الاضطجاع فهي أريكة. إذن الأريكة سرير، فوقه قبة هذه الأريكة اسم لمجموع ثلاثة أشياء: سرير ووسادته، وحجلة منصوبة عليهما، فلا يقال أريكة إلا لهذا. إذن حتى في اللغة الأريكة ليست مثل الكنبة العادية أو الكرسي المجرد، لا، الأريكة سرير بوسائده فوقه الحجلة هذه القبة عليه. الأبرار على هذه الأسرة ينظرون، لكن ينظرون إلى ماذا؟ ينظرون إلى ما أعطاهم الله من الملك والنعيم المقيم، ينظرون إلى الكرامة والخير والفضل الذي لا ينقضي، ينظرون إلى أهل النار كيف يعذبون، أو ينظرون إلى وجه ربهم الكريم. طبعا كل هذه محتملة، ولا يمنع أنها جميعا مرادة، لكن هذا الأخير أعظمها، ويمكن أن يكون في مقابلة ما وصف به الفجار. يعني كما قال عنهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لما جاء ذكر الأبرار قال على الأرائك ينظرون، فهم غير محجوبين، بل ينظرون إلى وجه الله وهم على سرورهم وفرشهم. قال عز وجل تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أثر ما فيه الإنسان يظهر على وجهه، بؤسا، شقاء، تعاسة، أو نعيما، نضرة، سعادة، سرورا، بشرا. تعرف في وجوههم نضرة النعيم، أثر النعمة ظاهر عليهم. فإذا رأيتهم ونظرت إليهم عرفت أنهم من أهل النعمة. مما ترى في وجوههم من النور والحسن والبياض، وذلك أن الله زاد في جمالهم وألوانهم ما لا يصفه الواصفون. والنظرة البهجة والحسن، قال الحسن النظرة في الوجه والسرور في القلب، يعني ولقاهم نظرة وسرور، النظرة في الوجه والسرور في القلب. وإضافة نظرة إلى النعيم من إضافة المسبب إلى السبب. يعني هذه النظرة ما سببها؟ النعيم الذي هم فيه. فالنظرة والبهجة التي تكون لوجه المسرور الراضي إذ تبدو على وجه ملامح السرور. ثم زاد تعالى في تفصيل نعيمهم فقال: يسقون من رحيق مختوم. من الذي يسقيهم ربهم عز وجل بهؤلاء الغلمان الذين جعلهم لخدمتهم؟ يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا تصدع رؤوسهم من شربها كخمر الدنيا، ولا تذهب عقولهم وينزفون أو لا ينفد شرابهم، لأنه في الجنة دائم لا ينقص. فالله عز وجل يسقيهم بما أعد لهم من الغلمان الذين يقدمون لهم هذا الذي يشربونه من رحيق. الرحيق من أسماء خمر الجنة، رحيق لأنها صافية طيبة لا غش فيها ولا شائبة ولا شيء يفسدها. رحيق مختوم، رحيق شراب لا غش فيه، طيب صافي خالص لا ضرر ولا أذى. مختوم ختامه مسك، يعني ممزوج. هذا الرحيق مختوم مخلوط، ما خلط، خلط بماذا؟ ختامه مسك، فمزاجه وخلطه مسك. وقيل ختم ومنع من أن تمسه يد إلى أن يفك ختمه الأبرار، فكأنه معد في أوانيه، وهذه الأواني مقفلة مختومة لا تفض إلا عند الشرب، فهم الذين يفضونها وعناية بالغة. ختامه مسك، آخر طعم الشراب النكهة مسك. فشراب الجنة رائحة آخر رائحة المسك، أما خمر الدنيا ختامها الكدر والرائحة الخبيثة. وقال قتادة رحمه الله عن خمر أهل الجنة: يمزج لهم بالكافور ويختم بالمسك. ما هي المناسبة؟ سنعرف ذلك بعد قليل إن شاء الله. القلب أمير البدن وملك الأعضاء، بصلاحه تنصلح الجوارح ويستقيم البناء، وهو محل نظر الله تعالى مع الأعمال، وبه السلامة يوم القيامة من الأهوال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك كانت هذه السلسلة القيمة أعمال القلوب للشيخ محمد صالح المنجد، نتعرف فيها على أعمال القلوب: الصبر الذي هو خير زاد، والشكر به تدوم النعم وتزداد، والرضا كيف يبلغه العباد، والتقوى منبع الفضائل، والتفكر العبادة المنسية، والروضة الندية، والورع ملاك الدين وميزة المتقين، والإخلاص أساس العمل وشرط القبول. مجموعة كتيبات أعمال القلوب يمكنك تحميلها من موقع الشيخ محمد صالح المنجد. الحمد لله الذي رزق أهل الجنة هذا النعيم المقيم، يسقون فيه من رحيق مختوم ختامه مسك. فهؤلاء الأبرار لما حبسوا أنفسهم عن الملاذ المحرمة في الدنيا أعطوا يوم القيامة ملاذا أعظم، صافية خالية من الكدر في هذا الخمر، اللذة للشاربين. قال سبحانه لما ذكر شيئا من نعيمهم: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في هذا الذي وصفناه من أمر الجنة ونعيمها المقيم، فليتفاخر المتفاخرون، وليتبادر المتبادرون، وليتباهى ويكاثر ويستبق إلى مثله المتسابقون. فليتسابقوا في المبادرة بالأعمال الصالحة إلى هذا النعيم أولى ما بذلت فيه نفائس الأنفاس وأحرى ما تزاحمت للوصول إليه نفوس الناس، كما قال تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. إذن في هذا ندب من الله لنا أن نسابق وننافس في هذا ولأجل هذا النعيم وللحصول عليه. المنافسة إظهار شدة الطلب، المنافسة المسابقة إلى التحصيل، ولام الأمر في قوله فليتنافس، فل فيها تحريض وحث. وفي هذه الآيات دلالة على أن المؤمن مندوب إلى الرغبة في ملاذ النفوس وشهواتها في الآخرة، وأن يسعى في تحصيلها. وفي هذا رد على من تنطع من بعض المتصوفة الذين يقولون: لا نريد الجنة ولا نفكر في الجنة ولا نعمل للجنة. لا، هذا النعيم الذي أمر الله بالتنافس لأجل تحصيله، النفس لها حظ. من حكمته تعالى أنه لم يعدم نصيب النفس نهائيا، لا. ولو كل واحد فينا بقي يفكر في نعيم الجنة من هذا الخمر وهؤلاء وهذه الحور والثياب والقصور والسرور والحبور، وربما أعرض عن كثير من هذه المعاصي والترهات والسفاسف. وخصوصا لما نرى أن هناك وصفا دقيقا، يعني كما قال تعالى بعد ذلك: ومزاجه من تسنيم. مزاج ذلك الشراب الذي هو الرحيق المختوم، مزاجه وخلطه وما يمزج به من تسنيم. طبعا تسنيم في اللغة الارتفاع، سنام البعير سمي لعلوه على بدن البعير. تسنيم أشرف شراب لأهل الجنة وأعلاه، شراب ينصب عليهم من علو، فهي عين ماء تجري من أعلى إلى أسفل. وقيل التسنيم عين في الجنة تجري في الهواء بقدرة الله، فتنصب في أواني أهل الجنة، فإذا امتلأت أمسك الماء فلا تقع منه قطرة على الأرض ولا يحتاجون إلى الاستقاء. وذكر هذا ابن كثير رحمه الله والقرطبي والبغوي والسمعاني وغيرهم من المفسرين. وهذا الرحيق المختوم يفض ختامه الذي هو مسك، ثم يمزج بشيء من هذه العين المسمى تسنيم، التي يشرب بها المقربون، يشربون منها، ولكن يشرب بها تضمنت معنى الإشباع الارتواء. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما: هو خالص للمؤمنين المقربين يشربونها صرفا دون خلط، صرفا، ويمزج لسائر أهل الجنة. فإذا فهم بعض السلف من الصحابة من المفسرين أن هنا يوجد تفاوت في النعيم، فناس يشربونها صرفا مثل السابقين، وناس يشربونها مخلوطة أهل أصحاب اليمين سائر أهل الجنة. ولذلك قال تعالى في وصف هذا التسنيم: عينا يشرب بها المقربون. ومزاجه من تسنيم، ما هي تسنيم؟ عينا يشرب بها المقربون، يشرب بها، طبعا هم يشربون منها، لكن كما قلنا بها تعطي معنى الارتواء، يشرب بها ليس فقط منها. يشربها المقربون صرفا دون خلط، وتمزج لأصحاب اليمين مزجا، وهي أعلى أشربة الجنة على الإطلاق، فلذلك كانت خالصة للمقربين الذين هم أعلى الخلق، ممزوجة لأصحاب اليمين بالرحيق وغيره من الأشربة اللذيذة طبعا. لكن ما أعظم النعيم وما أجل الكرامة! فيا خاطب الحسناء، إن كنت باغيا فهذا زمان المهر فهو المقدم، فأقدم ولا تقنع بعيش منغص، فما فاز باللذات من ليس يقدم، وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يكن فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. نأتي بعد ذلك إلى نهاية السورة. ويل المطففين وذكرهم، والفجار وذكرهم، والأبرار وذكرهم. المقطع الأخير: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين الآيات، إلى آخر السورة. لما ذكر تعالى جزاء المجرمين وجزاء المؤمنين وذكر ما بينهما من التفاوت العظيم، أخبر أن المجرمين كانوا في الدنيا يسخرون بالمؤمنين ويستهزئون بهم ويضحكون منهم ويتغامزون عند مرورهم احتقارا لهم وازدراء، ولا يبالون ولا عندهم خوف من الآخرة أعظم ما يكون من الاغترار. قال تعالى: إن الذين أجرموا هؤلاء الكفار منهم مشركو مكة وأبو جهل وليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأمية بن خلف وأبو لهب وأشياعهم، كانوا من الذين آمنوا يضحكون، من مثل عمار وصهيب وخباب وبلال والمستضعفين وفقراء المؤمنين يستهزئون بهم ويحتقرونهم. هذا ضحك الاستهزاء والسخرية. الله يصف حالهم في الدنيا كيف كانوا. الذين أجرموا يسخرون بالرسوم الكاريكاتيرية وبالأفلام والمقاطع، يسخرون يضحكون من المؤمنين. وإذا مروا بهم يتغامزون، التغامز تفاعل، تغامز على وزن تفاعل من الغمز غمزة، الإشارة بالجفن والحاجب، وطبعا هذا الغمز بمعنى العيب والذم، فيشيرون إشارة عيب وذم للمؤمنين، إشارة بالأعين والحواجب استهزاء واحتقارا لهم وتعييرا وعيبا لهم، وهذا من سوء أدبهم، ليكسروا قلوب المؤمنين، حرب نفسية على المؤمنين لأجل أن يردوهم عن إيمانهم، يسلكون كل السبل حتى الغمز حتى بالإشارة. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، إذا رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم وخرصوا مع أهلهم تحدثوا بأحاديث الفكاهة بذكر المؤمنين وذمهم والانتقاص منهم والسخرية، ما يسمونه اليوم نكت على الجنة وعلى النار وعلى المؤمنين وعلى أهل الإيمان والدين وعلى الأحكام الشرعية، تفكه سخرية. أهل الرجل زوجته وأبناؤه، والعادة أن الإنسان إذا رجع إلى أهله ينبسط معهم بالحديث، لكن ما هو انبساط هؤلاء المجرمين؟ الحديث بالسخرية بالمؤمنين. سنعرف تفسير بقية هذه السورة بعد قليل إن شاء الله. لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. توجيه نبوي لعلاج أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في واقعنا المعاصر وهي البطالة، وترجع أسبابها إلى احتقار بعض المهن أو رفضها بحجة عدم المناسبة، اعتماد بعض الشباب على الوالدين، المعدلات المنخفضة للنمو الاقتصادي، التقدم التكنولوجي والاستغناء عن العمالة، ضعف نظم التعليم والتدريب. وتكمن خطورة تلك الظاهرة في آثارها، والتي منها الإصابة بالإحباط وعدم الثقة، مما يولد اكتئابا وقلقا وشعورا بالفشل. التوجه للجريمة والانحراف كالمخدرات والسرقة والتطرف، إهدار الطاقات الإنتاجية، الفراغ القاتل الذي يؤدي إلى عواقب لا تحمد نتائجها. ويتوقف علاج تلك الظاهرة على تنشئة الشباب على حب العمل والإيجابية، تقديم القدوات الجادة الناجحة، توفير فرص العمل المناسبة، تقديم الدورات التدريبية المؤهلة للمشاركة في سوق العمل، الإقراض الحسن للمشاريع الصغيرة والأعمال الفردية، وإنظار المعسرين منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومع هذا المقطع الأخير في تفسير هذه السورة في هذا الفصل الدراسي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم لكتابه. الآيات هذه في آخر السورة واضح منها تحريم السخرية بالمؤمنين، تحريم الضحك منهم والتغامز، وأن هذا من أخلاق الكفار، ومن فعل هذا يخشى أن يكون مثلهم. قال عز وجل عن فعل هؤلاء المجرمين بالمؤمنين: وإذا رأوهم، إذا رأى المجرمون المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون. كما قال الكفار مشركو قريش عن المؤمنين الأول: هؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء ضالون، يأتون محمدا وهم في طريق الغي والباطل، ضالون. سبحان الله، كم هي الأذية شديدة عندما يتهم الصادق أنه كاذب ويتهم المهتدي أنه ضال، وهكذا تقلب الأمور. ما أعظم اغترار هؤلاء المجرمين، جمعوا بين غاية الإساءة والأمن في الدنيا، حتى كأنه جاءهم من الله كتاب أنهم من أهل السعادة، وأنهم على الهدى، وأن المؤمنين على في ضلال. افتراء على الله، تجرؤ على القول بلا علم. هؤلاء الكفار المجرمون جمعوا بين الأذية بالإشارة وبالهيئة وبالكلام وبالحركات وبسوء القول إذا غابوا وإذا حضروا. فإذا حضر المؤمنون أمامهم قالوا عنهم، وإذا ذهبوا إلى أهلهم تكلموا في ظهور المؤمنين. رد الله عليهم فماذا قال: وما أرسلوا عليهم حافظين. من الذي بعثكم يا أيها المجرمون حفظ على أعمال المؤمنين وموكلين بها ورقباء عليهم؟ من الذي كلفكم بذلك؟ لماذا تشتغلون بهذا؟ طبعا لم يكلفهم أحد بهذا، بل هو تعنت وعناد واستكبار، ويوم القيامة سيعترفون أنهم هم الضالون، كما قال تعالى: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وسيقال لهم: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. الآية هذه فيها تنبيه أن على الإنسان أن ينظر في شؤون نفسه. قال تعالى في بيان عاقبة هؤلاء المجرمين بعدما ذكر أفعالهم بالمؤمنين: فاليوم في الآخرة الذين آمنوا من الكفار يضحكون. يعني عندما يرى المؤمنون الكفار في غمرات العذاب يتقلبون ويرون أنفسهم، يعني المؤمنون يرون أنفسهم في الراحة والطمأنينة، سيضحكون لما هم فيه ولما فيه هؤلاء الكفار. قال المفسرون إن أهل الجنة إذا أرادوا نظروا من منازلهم إلى أعدائهم وهم يعذبون في النار، فضحكوا منهم، لكن الضحك في الآخرة غير ضحك أولئك في الدنيا. الفاء هذه في قوله فاليوم هي فاء السببية، يعني أن استهزاء المجرمين بالمؤمنين في الدنيا كان سببا لجزائهم بهذا في الآخرة، حيث جعل الله المؤمنين يضحكون منهم فكان جزاء وفاقا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، ما الفرق بينه وبين يضحكون من الكفار؟ تقديم ذكر الكفار قدم على المتعلق وهو يضحكون للاهتمام بشأن المضحوك منهم، إنهم هم محل محط الآن السخرية والضحك تقريعا وتوبيخا وعذابا. وضحك المؤمنين من المجرمين في الآخرة ضحك لا بكاء بعده، أما ضحك المجرمين بالمؤمنين من المؤمنين في الدنيا فسيعقبه بكاء وحزن وويل وثبور عليهم في الآخرة. ثم قال تعالى في ختام السورة عن المؤمنين الذين يضحكون من المجرمين أن هؤلاء المؤمنين على الأرائك السرر المزينة كما سبق، لكن سرر من در وياقوت، ينظرون إلى ما أعد الله من النعيم، إلى ما أعد الله لهم من النعيم، ينظرون إلى الكفار في النار، ينظرون إلى وجه الله. وهذا قول قوي جدا. وقال بعض المفسرين ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، هل جوزي الكفرة على أفعالهم في الدنيا. وإذا قلنا على الأرائك ينظرون إلى وجه الله أو ينظرون إلى النعيم الذي هم فيه، فيكون الكلام منفصلا، وأن هناك استفهام جاء في النهاية، هل استفهام تقريري، هل ثوب يعني جوزي الكفار ما كانوا يفعلون؟ بلى، نعم قد حصل ذلك عدلا من الله وحكمة، ثوب وأثيب وأثاب بمعنى واحد. إذن قد حصل الجزاء فعلا وتم الوعد حقا وجوزي الأبرار بالنعيم على حسناتهم وجوزي الفجار بالجحيم على سيئاتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة وأن يعتقنا من النار وأن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، إنه كريم وهاب. بهذا تنتهي محاضرات هذا الفصل الدراسي الثاني من مادة التفسير. والوصية لنا جميعا بتقوى الله وإخلاص النية والاهتمام بالقرآن تلاوة وحفظا وتفسيرا وفهما وتدبرا ومدارسة وعملا وتعليما، والمواصلة في طلب العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. العلم أحلى وأغلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي. العلم والعمل، التواصي والدعوة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.